طيب، يقول هل يجوز الصلاة على واضحة قام بالصلاة مو واضح شنو هذه؟ يجوز الصلاة على شنو؟ الأول الأول الأول الصلاة على مدمن خمر، على مدمن خمر. لنتفق على قضية قبل أن نجيب عن هذا السؤال، هل مدمن الخمر كافر أو مسلم؟ يعني بشكل عام أصحاب الكبائر هل هم كفار أو مسلمون؟ مسلمون. فإذا كان صاحب الكبيرة مسلما إذن الصلاة تجوز على المسلم، بل واجب، يجب أن يصلى على المسلم، لأن هذه من الواجبات المتحتمات وفرض كفاية. فلو قدر أن مدمن خمر أو زاني أو سارق أو قاتل أو قاطع طريق أو مرتشي، أي واحد من هؤلاء أصحاب الكبار أو عاق، أي صاحب كبيرة، هذا لو مات ولا يوجد إلا أنت لوجب عليك أن تصلي عليه، لأن الصلاة عليه فرض كفاية ولا يوجد إلا أنت، طالما أن اتفقنا أنه مسلم، والمسلم من حقه أن يصلي عليه. لكن إذا تقول لي والله هذا مدمن الخمر أو الزاني أو السارق أو العاق أو صاحب الكبيرة بشكل عام، إذا قلت الناس يصلون عليه لكن أنا ما بحق صلي عليه، قلت لا تصلي عليه لا تصلي عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه إذا مات رجل ودعي إلى جنازة قال هل عليه دين؟ إذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، ما يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كثير من السلف لا يصلون على أصحاب البدع تحقيرا لهم وحتى لا ينتهج الناس مناهجهم، لكن لو علم هؤلاء العلماء أن هذا المبتدع أو صاحب الكبيرة أو غيره يعني لا يوجد أحد يصلي عليه غيره لصلى عليه. فأنت لك أن تمتنع إذا كان غيرك يصلي عليه، أما إذا لم يكن أحد يصلي عليه إلا أنت وجب عليك أن تصلي عليه. المهم أنه يجب أن يصلى عليه طالما أنه ضمن دائرة الإسلام ولم يخرج منها. طيب،